إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. فكان درسنا الأخير متعلقا بصيغ العموم، وقلنا إن صيغ العموم في الجملة كم؟ 5. هات الأول. نعم، المعرف بأل، المعرف بالإضافة. ها، نعم، قلنا ما ذكر المؤلف أسماء الشرط. ها، ما رجعته؟ النكرة في سياق النفي وأضفنا، وفي سياق النهي، وأيضا في سياق الشرط، وأيضا في سياق الاستفهام الإنكاري، وبقي معنا كل وجميع. وفرعنا على هذه الصيغ صيغا في كل فرع من هذه الفروع. طيب، شيخ عبد الله، في قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هل في هذه الآية صيغة من صيغ العموم وما هي؟ ارفع صوتك. ها، العموم فين؟ العموم أين؟ من قول، ها، لأنه نكرة في سياق، في سياق الشرط. أحسنت. طيب شيخ، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، هل فيها عموم وما هو؟ فيها عموم. هات، من يعرف؟ ها، هاش في قوله، ها، أيمانكم. نعم، ذلك كفارة أيمانكم، ولماذا عموم؟ ها، جمع معرف بالإضافة. طيب، وقد فصل لكم ما حرم عليكم، ها، هاي شيء، ما في قوله ما حرم عليكم، لما؟ نعم، قلنا ما، أحسنت، الموصولة الصحيح من كلام العلماء أنها تفيد العموم. طيب، أنت يا شيخ، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ها، من؟ أحسنت، ولماذا؟ من يعرف؟ هاي شيخ طارق، من؟ لماذا؟ لأنها من الشرطية، قلنا أدوات الشرط من صيغ العموم. طيب، أنت، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، في قوله بقرة عموم، لما؟ من يعرف؟ اسم جنس، ها، نكرة في سياق الشرط، لا، ها، لا هاي شيخ فاصل أيوة أحسنت بارك الله فيك. هذه ليس فيها عموم في قوله بقرة هنا ليس فيها عموم، هذا ليس عاما بل مطلقا، بل هو مطلق، لأن بقرها هنا نكرة في سياق الإثبات، انتبه، والنكرة في سياق الإثبات لا تعم بل تفيد الإطلاق بارك الله فيك. طيب أنا قلت يا أيها الإخوة موضوع صيغ العموم وما سيأتي من الكلام في التخصيص والمخصصات وكذلك ما يتعلق بالمطلق والمقيد وما إلى ذلك من هذه المباحث التي هي من دلالات الألفاظ، من أهم مباحث أصول الفقه، وهي عدتك يا أيها الفقيه، أنت بحاجة إلى أن تدمن النظر فيها وأن تتحفظها حتى تتقنها. طيب اليوم معنا بعض المباحث المتعلقة بما سبق بحثه إضافة إلى بعض الشيء الجديد، وكذلك بعض التقريرات التي قررها بعض العلماء بخلاف ما سبق بيانه من هذه الصيغ الخمسة. استعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتاب قواعد الأصول، قال البستي: الكامل في العموم الجمع لوجود صورته ومعناه، والباقي قاصر لوجوده فيه معنى لا صورة. حسنت. قال رحمه الله: قال البستي، المؤلف هنا تابع ابن قدامة في الروضة في هذا النقل وكذلك في غير ما كتاب من كتب الحنابلة هذا النص، قال البستي، ولم يتحرر لي من هو هذا البستي، بعض الباحثين ذكر أنه الخطابي، لكن الخطابي ليس مشهورا بهذه النسبة، وقد قلبت بعضا من كتب الخطابي لعلي أظفر بهذا النقل فما اهتديت إلى ذلك، فالله أعلم هل هو الخطابي أو غيره. المقصود أن هذا العالم يقول إن الكامل في العموم الجمع، يعني أن الجمع سواء كان له واحد من جنسه كالمؤمنون أو ليس له واحد من جنسه كالناس أو كان مضافا كعبيد زيد أو كان لفظ كل وجميع، هذه الصيغ التي دلت على الجمع أكمل في العموم وأقوى في العموم من النكرة التي في سياق النفي أو من أدوات الشرط أو ما هو أضعف من ما سبق كالمفرد المحلى بأل. يقول إن الجمع على اختلاف صوره أكمل في العموم وأقوى في إفادته، لما؟ قال: لوجود صورته ومعناه، يعني لوجود الجمع في لفظه وفي معناه، فلفظه يفيد الجمع ومعناه يفيد الجمع، والعام هو الذي يفيد الاستغراق يفيد الشمول. هو الشامل، فكان الأقوى في إفادة العموم هو الجمع على اختلاف صوره. فنستفيد هذا المعنى أو نستفيد هذا الالتفات إلى مسألة التعارض فيما لو تعارض عامان فيقدم الأقوى في إفادة العموم إن احتجنا إلى هذا، وما أمكن إلا الترجيح. فالأقوى في إفادة العموم لا شك أنه أقوى دلالة على العموم مما هو دونه. وقال رحمه الله: الباقي قاصر لوجوده فيه معنى لا صورة. فمثلا في قوله تعالى: والسارق والسارقة، ها هنا كلمة السارق من حيث اللفظ هل تفيد الجمع؟ تفيد شيئا كثيرا من حيث اللفظ؟ لا، لكنها استفادت العموم من جهة المعنى، أن كلمة سارق لما حليت بأل أفادت الاستغراق، فكان إفادة الجمع ها هنا من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. ولا شك أن الذي يفيد الجمع من جهة اللفظ والمعنى أقوى مما يفيد ذلك من جهة المعنى فقط، وهذا هو الأقرب والله أعلم، على خلاف في المسألة فيما يتعلق بالمفرد، لكن الأقرب والله أعلم أن الإفادة ها هنا إنما جاءت من جهة المعنى، ولا شك أن هذا أقوى كما سبق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأنكره قوم فيما فيه الألف واللام، وقوم في الواحد المعرف في الواحد المعرف خاصة كالسارق والسارقة. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله هنا اعتراض بعضهم، أو لك أن تقول ذكر ثلاثة أقوال في ثلاث مسائل من مسائل صيغ العموم. أولا فيما يتعلق بالألف واللام جملة، سواء تعلقت بالجمع أو تعلقت بالمفرد. والثاني ذكره في الواحد المعرف، والثالث ذكره في النكرة في سياق النفي إلا مع من مظهرة. أما المسألة الأولى، قال: وأنكره قوم فيما فيه الألف واللام، وهذا إذا تعلق بالجمع، فالجمع المعرف بالألف واللام عند هؤلاء، وهذا قول محكي عن بعض المعتزلة كأبي هاشم الجبائي. إذا كان الجمع المعرف بأل لا يفيد العموم، فمن باب أولى المفرد المحلى بأل. وهؤلاء رأوا أن الجمع المعرف بأل لا يفيد العموم، إنما يفيد الجنس، بعض من يتحقق به اللفظ كاف في الإفادة بالنسبة لمضمون هذا اللفظ. ولكن لا شك أن هذا القول ضعيف، ليس بصحيح. والصحابة رضي الله عنهم إنما كانوا يفهمون من الجمع المعرف بأل معنى العموم، بل هذا ما جاء النص فيه صراحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. مر بنا في الدرس الماضي ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث التشهد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم عقيبه: فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. فأفادت كلمة الصالحين ها هنا معنى إيش؟ معنى العموم، فدل هذا على أن ذلك يفيد العموم. وهذا الذي لا يمكن أن يقال غيره. أفرأيت في قول الله عز وجل إن المتقين في جنات ونهر، يراد به أو يقصر على بعض المتقين؟ أيفهم أحد ممن يعرف العربية ذلك؟ لا شك أن هذا لا يمكن أن يقال. أضف إلى هذا أيضا أمرا ثالثا، وهو أنه يصح في لغة العرب أن تستثني في كلامك إذا ذكرت جمعا محلا بأل، فإنك تقول جاء الرجال إلا زيدا، أليس كذلك؟ وقد علمنا أن الاستثناء معيار العموم، فلما صح قولك إلا زيدا يعني صح هذا الاستثناء، دل هذا على أن كلمة الرجال أفادت العموم. إذن الصحيح الذي لا شك فيه أن الجمع المعرف بأل يفيد العموم. ثم نأتي إلى المفرد المحلى بأل. قال وقوم، يعني أنكره قوم في الواحد المعرف خاصة، ك والسارق والسارقة، يعني أن بعضهم، وهؤلاء كما علمت بعض المعتزلة وكذلك بعض المتكلمين الآخرين كالرازي مثلا، نص على أن المفرد المحلى بأل إنما يفيد الجنس وليس يفيد الاستغراق، وذلك يتحقق ب أو يصدق ببعض الأفراد ولا حاجة إلى الاستغراق، بدليل أنك تقول أكلت الخبز وشربت الماء، ولا يمكن أن يفهم من هذا أنك أكلت جميع الخبز أو شربت جميع الماء، فدل هذا على أن إفادة العموم ها هنا غير مسلم، دل هذا على أن إفادة العموم ها هنا غير مسلمة، وهذا أيضا ضعيف ليس بصحيح، وذلك أنه لم يزل أهل العلم يستدلون في مسألة السرقة بقوله تعالى والسارق والسارقة، وفي عقوبة الزنا بقوله الزانية والزاني، فهذا دليل على أن المفرد المحلى بأل يفيد العموم. أضف إلى هذا أن الله سبحانه وتعالى بين في كتابه ما يدل على إفادة المفرد المحلى بأل للعموم، فلما قال جل وعلا أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، لاحظ أنه وصفهم بماذا؟ بالجمع، فدل هذا على أن الطفل ها هنا يفيد العموم وليس المراد طفلا واحدا، إنما المراد ما يفيد أو ما يدل على العموم. وصحة الاستثناء أيضا دليل على إفادة هذا اللفظ أو هذه الصيغة للعموم، كما في قوله جل وعلا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، ثم قال إلا المصلين، فدل هذا على أن قوله الإنسان يفيد العموم، فالاستثناء معيار العموم. إذن الصحيح أن المفرد المحلى بأل يفيد العموم. نعم. قال رحمه الله وبعض متأخري النحاء في النكرة في سياق النفي إلا مع من مظهرة، إلا مع من مظهرة، إلا مع من مظهرة، إلا مع من مظهرة، وبعضهم قال سواء كانت من مظهرة أو مقدرة فلا فرق، إذا كانت من موجودة ظاهرة أو مقدرة فإنها هنا تفيد العموم، يعني يفيد أو تفيد النكرة في سياق النفي العموم. هذه مسألة ثالثة، مر معنا أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. ذكر عن بعض متأخري النحاة وبعض الأصوليين أيضا أن النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم إلا مع من إذا كانت مظهرة، ما أنزل الله، حكى الله عز وجل عن هؤلاء المشركين، ما أنزل الله على بشر من شيء، فقالوا شيء ها هنا تفيد العموم لأنها نكرة في سياق النفي مسبوقة بماذا؟ بمن. حرف الجر الذي يصفونه بأنه حرف زائد ها هنا هو الذي أفاد هذا السياق العموم، فصارت هذه الصيغة أو صارت هذه الجملة نصا في إفادة العموم. ونحن لا ننكر أن إضافة من في السياق تجعل العموم أقوى، هذا لا يجحد، لكن لا يسلم أن السياق إذا خلا من أنه لا يفيد العموم، بل الصحيح أنه يفيد العموم. قال المنكرون إنه يحسن أو يصح أن يقال ما عندي رجل، بل رجلان، يصح أن تقول ماذا؟ ما عندي رجل بل رجلان. فدل هذا على أن النفي هنا لهذه النكرة ما أفاد العموم. لما؟ لأنه نفى وجود رجل وأثبت وجود رجلين، فدل هذا على أن النفي لم يكن مفيدا للعموم. هذا السياق ليس فيه إفادة العموم، لأنه كان ينبغي أن لا يكون هناك أحد، لا واحد ولا اثنين ولا أقل ولا أكثر، فدل هذا على أن النكرة في سياق النفي مجردة عن من لا تفيد العموم، بخلاف ما إذا قلت ما عندي من رجل، ما عندي من رجل، فلا يصح أن تقول بعد ذلك بل رجلان أو عندي رجلان، هذا لا يصح. فدل هذا على أن إفادة العموم إنما تكون متى؟ إذا دخلت من، إذا دخلت من، أو تكون مقدرة كما في كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فعلى بعض الأقوال في سبب البناء أن منها هنا مقدرة، ولأجل هذا تركبت لا مع ما بعدها تركب 15، لأنه لما حذف الحرف بقي مقدرا بدليل البناء، وإلا الأصل في 15 أنها 15، فحذفت الواو ودل البناء على وجودها تقديرا. فالمقصود أن الأصل هل من إله، فيكون الجواب لا إله إلا الله، فالجواب مضمن للسؤال، فتكون قد ضمنت معنى من، فتفيد العموم لأنها ماذا؟ مقدرة، لأن منها هنا مقدرة. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا الذي ذكر ليس بجيد، وأن الصواب أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. وذلك أنك إذا تأملت وجدت أن النفي إذا سلط على هذه النكرة المفردة دل على إفادة نفي الجنس، ونفي الجنس لا يتم إلا بانتفاء جميع الأفراد، أليس كذلك؟ إذا نفي الجنس فلا بد من نفي جميع الأفراد، وإلا ما تحقق النفي، وبالتالي صارت من عفوا صار النفي ها هنا لهذه النكرة مفيدا للعموم، فدل هذا على أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. بقي الجواب عن المثال الذي ذكروا، فيقال إنه لو قال الإنسان ما عندي رجل وسكت لكان هذا الكلام مفيدا للعموم، لكن لما قال بل رجلان كانت هذه قرينة على أنه لم يفد نفي الجنس وإنما أراد نفي الوحدة، فالقرينة ها هنا هي التي دلت على أن هذا السياق ليس مفيدا للعموم. واضح؟ طيب، إذن الصحيح أيضا أن النكرة في سياق النفي فهي مفيدة للعموم، ولذلك ماذا نستفيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؟ ها؟ أنك لا تصلي أي صلاة إذا أقيمت المكتوبة حتى لو كانت سنة الفجر. أجيبوا يا جماعة، حتى لو كانت سنة الفجر. ولذلك الإخوة الذين بعد إقامة الصلاة صلاة الفجر تجدهم يكبرون بسنة الفجر قد أخطأوا لمخالفتهم هذا الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم عم النفي الذي هو في هذا السياق أبلغ في النفي، أبلغ في النهي. نحن قلنا النهي إذا جاء بصيغة النفي أبلغ من صيغة النهي الصريحة، أليس كذلك؟ فكونهم يحرمون بسنة الفجر وقد أقيمت الصلاة نقول قد أخطأوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا صلاة إلا المكتوبة، دل هذا على أن هذا الفعل خاطئ، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأقل الجمع ثلاثة، وحكى أصحاب مالك وابن داود وبعض النحاء والشافعية اثنان. هذه مسألة مهمة ويترتب عليها بعض الثمرات في فهم النصوص وأيضا في مجاري كلام الناس من حيث الحكم في بعض مسائل الأيمان أو الوصايا أو الإقرار أو ما شاكل ذلك. مسألة أقل الجمع، ما هو أقل الجمع؟ القولان الرئيسان في هذه المسألة ما ذكر المؤلف رحمه الله، لكن تنبه هنا إلى أن محل النزاع عند العلماء في هذه المسألة إنما هو في غير لفظ جمع، فلفظ جمع هذا يفيد الاثنين فصاعدا بالاتفاق، لكننا نبحث فيما يفيد الجمع سواء كان جمع مذكر سالم أو كان جمع مؤنث سالما أو كان جمع تكسير أو ما كان فيه واو الجماعة مثلا أو ما إلى ذلك، الضمائر التي تفيد الجمع هذه إذا جاءت في الكلام فالحد الأدنى من الجمع كم؟ قال الجمهور أقل الجمع هو ثلاثة، وقال طائفة من أهل العلم وهي رواية عن الإمام مالك بل هو الأشهر عن الإمام مالك، وإن كان عن مالك رحمه الله رواية أخرى نقلها القاضي عبد الوهاب أن أقل الجمع عند مالك ثلاثة، وابن داود يعني ابن داود الظاهري الذي هو أبو بكر محمد ابن داود الظاهري وكذلك بعض النحاة منهم نفطويه نص على هذا القول، والشافعية، يعني بعض الشافعية ومن أشهرهم الغزالي في المستصفى نص على هذا، وغيرهم من الأصوليين قالوا إن أقل الجمع اثنان، وتظهر الثمرة في مثل لو قال إنسان علي لفلان دراهم لكن لا أذكرها، فإذا حكمنا بأنه لا قرينة تدل على العدد المحدد لهذه الدراهم فإننا نقول يلزمه الشيء المتيقن، والشيء المتيقن ها هنا هو أقل الجمع، فعلى القول الأول نلزمه بكم؟ بثلاثة دراهم، وعلى القول الثاني نلزمه بدرهمين، وهكذا في نظائر ذلك من هذه المسائل. لا شك أن القول الأقرب في هذه المسألة والله تعالى أعلم هو أن أقل الجمع ثلاثة، إلا إذا دل الدليل على إرادة خلاف ذلك، هذا هو التحقيق في هذه المسألة إن شاء الله. أقل الجمع ثلاثة إلا إذا دل الدليل أو قامت قرينة على إفادة الاثنين كما سيأتي. والحجة في هذا أن أهل اللسان العربي فرقوا بين المفرد والمثنى والجمع، فجعلوا لكل صيغة ولكل أسلوب ولكل تأكيد ولكل ضمائر، وهذا يدل على أن هناك فرقا بين المثنى والجمع، وهذا أمر ضروري، العلم به ضروري عن أهل اللغة لا شك فيه ولا ريب. ولذلك إذا قرأت في كتب أهل اللغة تجد باب التثنية وتجد باب الجمع، فالتفريق بين الأمرين هذا أمر لا ينبغي أن يشك فيه حتى في مجال الكلام. فلا يصح في مجال الكلام مثلا أن تقول جاء الرجال كلاهما، أليس كذلك؟ كذلك لا يصح أن تقول جاء الرجلان كلهم، فلا شك أن هذه الصيغة يعني الجمع لها مؤكدات ولها ضمائر ولها ما يختص بها من تفانين الكلام وأساليبه، وكذلك صيغة المثنى، وبالتالي فلا يصح أن يقال إن المثنى يفيد الجمع، اللهم إلا إذا دل على هذا قرينة كما سيأتي. أصحاب القول الثاني استدلوا على ما ذكروا بجملة من الأدلة، سواء كان هذا في القرآن أو في السنة، قالوا إن هذه الأدلة أفادت الجمع، مع أن الكلام إنما جاء فيه المثنى أو دل الدليل على أن المراد هو المثنى، وبالتالي هذا يدل على أن أقل الجمع هو اثنان لا ثلاثة. من أظهر تلك الأدلة التي استدلوا بها قوله تعالى في شأن إرث الأم: فإن كانوا إخوة فلأمه السدس. وجمهور العلماء على أن الأمة تحجب حجب نقصان من الثلث إلى السدس بوجود اثنين من الإخوة فصاعدا، فدل هذا على أن الإخوة وهو لفظ يفيد الجمع يراد بهذه الكلمة اثنان، فدل هذا على أن أقل الجمع كم؟ اثنان. وأخرج الطبري والبيهقي مناظرة بين ابن عباس رضي الله عنهما وعثمان رضي الله عنه، حيث كان رأي ابن عباس أن الأمة تحجب هذا الحجب بثلاثة، قال: كيف حجبتها باثنين وليس هذا من لسانك ولا لسان قومك؟ فأجابه عثمان رضي الله عنه: إن هذا شيء مضى عليه من قبلي ولا أحب أن أغيره. فاستدل بالإجماع على أن المراد بالإخوة هنا اثنان لا ثلاثة. وهذا الأثر الصحيح أنه ضعيف، فيه من لا يصح تقويته، شعبة مولى ابن عباس الصحيح أنه ضعيف وأنه جاء بمناكير، لكن على القول بصحة هذا الأثر فإن هذا الأثر دليل على صحة القول الأول وهو قول الجمهور، وذلك لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وليس هذا بلسانك ولا لسان قومك، أن الجمع يطلق على من؟ على الاثنين. ولو كان هذا سائغا لغة لقال عثمان: بلى هذا في لساني ولسان قومي. لكنه عدل عن هذا إلى الاستدلال بالإجماع، وأن هذا ما مضى عليه من قبله، استقرت كلمة الصحابة قبله على ذلك. فالذي يظهر والله أعلم أن الدليل أو القرينة هي التي أفادتنا هنا أن إخوة يراد بها بهذه الكلمة اثنان، وليس هذا من وضع اللغة، ليس هذا مستفادا من وضع اللغة. كما استدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اثنان فما فوقهما جماعة، اثنان فما فوقهما جماعة. وهذا الحديث حديث ضعيف، أخرجه ابن ماجه والإمام أحمد وغيرهما، ولكنه حديث ضعيف، ولو صح فليس مما البحث فيه. نحن نبحث فيما يفيده لفظ الجمع من حيث وضع اللغة، وهذا فيه إفادة أو فيه إثبات فضل صلاة الجماعة شرعا، فنحن لا نبحث الآن في هذا الفضل الشرعي، إنما نبحث في ماذا؟ في الوضع اللغوي. بالتالي فالاستدلال بهذا الحديث خارج عن محل النزاع. قالوا أيضا: عندنا أدلة من الكتاب، وذلك في عدة آيات من القرآن، كقوله تعالى: فقد صغت قلوبكما. ولاحظ أن المراد هنا قلبان، ومع ذلك حصل الجمع. لم يأتي في القرآن في هذا الموضع فقد صغى قلباكما، إنما قلوبكما، والمراد قلبان. فدل هذا على أن أقل الجمع اثنان، وهذا ليس بجيد، وذلك لأن الجمع والمثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية فإنهما يجمعان في اللغة على الأفصح، ويصح التثنية على جواز لكراهة توالي التثنيتين. فهذا ليس راجعا إلى مسألة أقل الجمع، وذكرت أجوبة أخرى في هذا، بل حتى كثير من العلماء أو من الأصوليين إذا جاءوا إلى هذه المسألة قالوا: هذه الآية ينبغي أن تذكر في تحرير محل النزاع، وأنها غير واردة أصلا، ليست مما يبحث في هذا الموضوع. استدلوا أيضا بقوله تعالى: هذان خصمان ماذا؟ ما قال اختصما، قال اختصموا، فدل هذا على أن أقل الجمع اثنان، ولكن هذا ليس ببين، وذلك أن كلمة خصم تطلق على المفرد وتطلق على التثنية وتطلق على الجمع، وبالتالي فلا وجه لهذا القول. وأيضا أن المعنى راجع إلى أفراد، فإن سبب نزول هذه الآية كان في المبارزة يوم بدر، فكانت في الخصمان